عبدك ورسولك محمد بن عبد البشير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بيناهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا منادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن استحضر نية صالحة. وبمناسبة النوايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما يبين به ما نوى. قالوا: إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما ثواب الأعمال بالنيات، إنما جزاء الأعمال بالنيات. يعني الإنسان ممكن يعمل عمل ويجازى عليه مضاعف لأنه نوى فيه نية صالحة، وممكن يعمل عمل والعمل ده يضيع عليه لأنه لم ينوى فيه نية صالحة. في أعمال إحنا بنعملها طبيعي، يعني الناس بتاكل وتشرب وتدخل الحمام وتنام وتصحى، يعني دي من الأعمال التي يحتاجها جميع البشر، وهذه الأعمال مباحة، ولا شك إن المباحات مباحة، لكن ممكن الإسراف في المباحات يؤدي إلى تضييع للطاعات. فأحيانا ممكن لو واحد عنده نية صالحة في مباح ياخد ثواب، وممكن لو هو ما عندوش نية صالحة في مباح هو حتى خلاص يعني أكل وخلاص. وفي أعمال دي أعمال مش متوقع إنها تتعامل من غير نية، يعني مثلا مش واحد يقوم الساعة 2 بالليل يتسحر عشان مثلا قبل الفجر بنص ساعة مثلا أو بساعة بساعة، وبعدين يقول لك إيه أصلا ما استحتاجش نية الصيام. يعني هو أنت بتعمل إيه؟ يعني في أعمال هي لا تفعل، إيه دي اسمها أعمال عبادات محضة. يعني واحد يعني قام يعمل طاعة، قام يصوم، واحد قام يصلي، فاللي قام يصلي يقول له النية لها شقين، لها شق فقهي وشق عقلي. يعني شق فيه مساحة من مساحات التفاوت، وفي شق ما فيش فيه تفاوت. ان في شق ان انا اقول ايه، انا بصلي ركعتين، ركعتين دول يا ترى هما ركعتين سنه المغرب ولا ركعتين سنه الفجر ولا ركعتين استخاره ولا ركعتين نفل مطلق. دي اسمها ايه؟ نيه انا بحدد بيها نوع العمل، إيه او بعمل ايه، او ده كان فجر فايدني ولا دول ركعتين بعد المغرب. فدي نيه ان انا دي ده شق فقهي. وفي نية اللي هو الشق بقى الشق الاصيل في النية، ان انا بعمل نية انا بعمل بقى اصلي ركعتين دول لله ولا عشان الناس تقول. فهنا الشق اللي يخص القلب في الاخلاص وما يعقد في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى، ده ما فيش مساحة من مساحات التفاوت. يعني لو واحد عمل مثلا صلى لانه يريد ان هو يتقرب لله ويريد انه يذكر عند الناس، يريد الاجر والذكر، فهنا ان هو اصلا قال ايه؟ قال لا شيء انا. دي ما فيش فيها مساحات التفاوت، يا هو هتعملها لله يا اي حاجه تانية مش مقبوله. اللي هو ان هو اصلا بيقول ان الله يقول: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني لو في اي شركه ربنا ما بيدخلش فيه سبحانه وتعالى، الله غني عن الشركاء. يقول لك ان الشريك لا يحتاج الى الشركاء الا اذا كان ضعيف. انت مين اللي بيخليك لو واحد قوي وعنده شيء، عنده اموال وعنده تجارات، دي يقول له اشركك، يقول لك انت مين اشركك ليه؟ مش اشركك. مين اللي بيشارك؟ اللي محتاج اقوى، اللي محتاج حد معاه، لكن القوي مش محتاج شريك. فالله غني عن الشركاء، لا يحتاج، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شيء في الملك، ولا سبحانه وتعالى يقبل انه يعمل عمل لاجله ولاجل غيره. يقول لك لا تركته وشركه، العمل ده مردود. لو لو لو 99 ليك يا رب و1% للخلق، ربنا يقول لا ما بقبلوش. الله غني عن العالمين. يبقى النيه الجزء فيها اللي لله لازم يكون ايه؟ خالصا لوجه الله. طيب النية بقى اللي هو انا بصلي ركعتين وهدفي هي لله. خلاص اتفقنا ان هو ايه الجزء اللي في النية اللي فيه اخلاص وأوياء او نفاق او شرك، ده ايه؟ ده لابد ان يكون لله وحده لا شريك له. يعني ايه؟ يقول لك ايه والله يا دكتور شفاني، لا لا لا، ربنا بيشفي وحده لا شريك له. إيه والله يا انا فلان اعطاني وكان رزق، الله يرزق وحده لا شريك له. يبقى هنا الانسان يبقى وهو بيتوجه باي عمل يبقى بيعمله ايه؟ لله خالصا لوجهه، اللي هو قال ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. نسبه الشرك قد ايه؟ نسبه الشرك قد ايه؟ اي نسبه؟ طب كم مره؟ يعني لو واحد عبد صنم مره وبعدين قال لك بقى مش مهم، انا اصلا مش مهتم بالاصنام وعبادة الاصنام، انا يعني ايه الاصنام دي ما تنفعش وتضر قوي، سيبك منها. الراجل ده هيبقى من الموحدين؟ هتفرق عدد المرات؟ خلاص انت اذا اعتقدت ان الصنم بيضرك وينفعك مره، خلاص ما انت هتحتاج تتوب، هتحتاج تقول لا لا لا، انا مش هينفع اعتقد هذا الاعتقاد دي اصلا. الجزء الثاني بقى من النية اللي هو ايه؟ الجزء اللي انت بتحدد فيه ايه؟ العمل. وده فيه درجات، منها درجة تحديد العمل ومنها درجة الاحتساب. ده شق ده ألف، يعني لو احنا قلنا واحد واثنين، اثنين دي فيها ألف وب. الجزء الأول أنا بتعامل إن أنا محتاج، أنا أقول والله أنا بدي درس لله، خلاص لله أنا جاي أسمع درس لله، خلاص لله لله، وهو مرة أهو بالمرة نقابل فلان، لا لله لله، وأنا وهو بالمرة لله، خلاص خلينا نتفق على ديت، يعني انا جاي لايه؟ لله، جئت اتقرب الى ربي، جئت اتقرب الى ربي. طيب النقطه الثانيه بقى اللي احتسب الثواب، او خلاص انا هنا العمل ده فرض ولا نفل؟ لا انا عارف ان انا بصلي ركعتين نفل، او بصلي ركعتين سنه، او بصلي ركعتين استخاره، بصلي ركعتين سنه المغرب، انا هنا نيتي سنه المغرب، هم ركعتين. اللي ورايا مش عارف، ممكن واحد يجي واحد جاي ورايا متاخر يصلي ورايا، انا امامه هو ايه؟ هو مأموم، هو فاكرني ان انا بصلي المغرب وهو بيصلي والله، انا بنيتي هو بنيتي، انا بصلي ركعتين سورة المغرب وهو بيصلي ركعتين او ثلاث ركعات المغرب. طيب النقطة بقى التي تليها، انا على قدر احتسابك اللي هو بقى 2 ب، يعني ايه الاول؟ نية في شك فقري، شك عقدي اللي هو لله او لغير الله، في واحد يعمل حاجة لله وفي واحد يعملها رياء. رياء يعني ايه؟ يعني يهمه نظره عند الناس، يهمه شكله عند الناس، فهو كده بيضايق ايه؟ الناس. الجزء ده اخلاص ونفاق ورياء وشرك. الجزء الثاني اللي هو الجزء الفقهي اللي انا فيه بتعامل مع النية على قدر ايه؟ تحديد العمل، ان انت بتعمل عمل، العمل ده ايه بالظبط؟ ده صلاة فرض ولا نفل؟ ده ايه بالظبط؟ ده صيام فرض ولا تطوع ولا قضاء؟ ده ايه بالظبط؟ وعلى قدر بقى العلم الانسان على قدر احتسابه، دي بقى اللي هو الشق الثاني في الشق الفقهي، اللي هو مساله ان انا والله انا عارف حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فانا نويت ان انا اصوم النهارده لله لعل الله يباعد بيني وبين النار 70 خريفا. هنا بقى دي درجات، دي اسمها ايه؟ تجار نوايا، اللي هو احتسب كما شئت، على قدر الانسان ما بيتعلم اكتر، على قدر ما بيعرف ايه؟ يحتسب على الله اكتر. يعني ايه يحتسب على الله؟ يعني يعرف ان في اجر على العمل ده، ويعرف ان في اجر على العمل ده، فيحتسب هذا العمل. عارفين لما واحد بيروح يشتغل عند واحد وبعدين هو بيقول له ايه؟ بيقول له انت هتاخد كام؟ بيقول له انا اتفقت خلاص، انا عارف انا متفق على ايه، فما تقلقش انت شوف مصلحتك، انا متفق مع صاحب اللي جايبني، متفق معايا. فهو هنا هو عارف هو بيشتغل ايه وهياخد اجره كام. فهنا الاحتساب انك انت بتطلب الحساب من الله وحده لا شريك له. ذلك مثلا ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ايمانا واحتسابا. ايمانا خلاص انا عاملها لله، احتسابا بقى ده ايه؟ ده على قدر كل انسان، احتسب على ربك كما شئت. في واحد بيعمل عمله ويحتسب ان ربنا ينجيه من النار، ينجيه من النار. أنا عند ظن عبدي بي فلأظن عبدي بما شاء. طيب احنا واحنا قاعدين بقى في المجلس نحاول ناخد نية صالحة. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دائما بنقول احنا ليه بنتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نفهم الدين، حتى نطبق الدين، حتى نعرف بساطة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بساطة الدين وعمقه. إن الصحابة نموذج متميز مختلف عن كل من جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي يقوم بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين وعلماء الأمة عبو العصور كان لهم اختيارات شرعية. وأحيانا تلاقي واحد مثلا ايه بيلتزم اختيار حد معين، يعني ممكن مثلا فلان هيلتزم اختيارات الإمام أحمد فيبقى اسمه ايه؟ حنبلي. يعني أنا أبقى حنبلي ازاي؟ لو التزمت اختيارات الإمام أحمد في فروع اللي المسائل الشرعية، في مسائل الفروع، في الاختيارات الفقهية، طب يبقى شافعي ازاي؟ لو التزمت اختيارات الإمام الشافعي. يعني كل من جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين وعلماء عبو العصور لهم اختيارات حقيقية، لهم اختيارات مجتهدين. يعني الإمام أحمد ما عادش قال لهم تعالوا نعمل مذهب، فهو راجل كان عالم من علماء الأمة وكان بيفتي، فكان بيسأل في مسائل وبيفتي وبيفتي وبيفتي، وبعدين مرت سنين وهو بيعلم الناس الدين، فلو ان الراجل مفيش فرع من فروع الدين ما اتكلمش فيه، مفيش مسألة من مسائل الشرع ما اتكلمش فيه، فبدأوا يجمعوا فتاوى، يجمعوا علمه، وبدأ يحصل ايه؟ يحصل ثورة علمية او نوع من انواع الختمة لعلم الشيخ فلان او علم العالم الفلاني، وبدأت العلوم تنتشر عبر الزمن. الصحابة نموذج مختلف. ليه نموذج مختلف؟ لان اولا هم عاشوا الجاهلية، يعني هو عاش الحياة، هو ما تولدش بالاسلام، ده هو عاش الضرب وعبادة الاصنام والزنا والخمر، عاش قضايا صعبة، عاش بيئة ممكن لو عش هذه البيئة واحد فيها يقول لك يا عم نسيب ايه والدنيا ازاي. فهم عاشوا الجاهلية بكل انواع، يعني عاشوا كل مراتب المعصية عاشوها من اول كفر، يعني مش بس اعلى درجة من درجات المعصية الكفر هو عاشوها، كانوا كفار. ثم عاشوا تغير اللي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويبث فيهم معاني الإيمان، فعاشوا التغير. وبعدين هما بشر طبيعيين، ففيهم واحد بيحب الخمر قوي، واحد بيحب النساء قوي، واحد متعلق بامرأة قوي، واحد كان له تجارة وبيحب الفلوس قوي، متفاوتين. فتجد فيهم الصدق وتجد فيهم الواقعية، تجد فيهم بساطة الدين، وفي نفس الوقت تجد فيهم عمق الفهم، ان هو واحد يعني مش هو قاعد بيديك معاني ممكن انت تكون ما عشتهاش قوي، انما عايش حاجة طبيعية. واحد بيقول له يا رسول الله اذن لي في الزنا، انت متخيل واحد راح للشيخ، مش راح يعني مش هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت تخيلت كده واحد يحلي شيخ ويقول له لو سمحت انا صراحة مش عارف، انا ممكن اعمل معاك كل حاجة في الدين بس موضوع الزنا ده ايه؟ ائذن لي فيه، يعني خلينا ليا استثناء. اصلا فكرة خلينا ليا استثناء دي فكرة، عارف يعني ايه؟ يعني فكرة ان انا خليني بره النظام، خلي النظام ماشي، يعني انا مش هقول لك غير النظام عشاني، انا مقتنع ان ده غلط، بس انا خليني ايه اعمل لي انا استثناء، ائذن لي. هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجي له سؤال زي ده اصلا ما بيتقبله عادي، عارف، تحس ببساطه واقعيه. هو بيحب النساء وبيحب العلاقات، يعني ايه يعني، فبيقول له يا رسول الله ايه ده اللي في الزنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتداه لامك. وهنا يرد النبي صلى الله عليه وسلم رد مفحم فيه غايه الحكمه وغايه ان قال اتداه لامك، قال لا، قال اتداه لابنتي، قال لا، قال اتداه لزوجتي، قال لا، قال اتداه لاختي، قال لا، قال كذلك الناس لا يرد. طيب ما انت اللي تزني بيها ديت واحده، يبقى لها زوج، يبقى لها ام، يبقى لها زوج، يبقى لها اب، يبقى لها ابن، يبقى لها اخ، زي ما انت ما تقدرهمش هم ما يقدرهم، هم مش هيقدروا. فالنبي عصام قال له لو انت بتتعامل مع النساء وانت مش راضي لنفسك ان ده يحصل معاك، طب ما انت ما تقدروش للناس. ثم يتعامل بعد النبي عصام اقنعه، قال له طيب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم طهر قلبه وغض بصره وزكه العفة. فيبدا الراجل يقول لك ما روي الرجل بعد ذلك يرفع عينه في كوتشنج بقى قط حرفيا حلول. واحد يقول لنا صلى الله عليه وسلم انا بحب فلانه، طب ما تتجوز واقعيا تحس ان الحياه سهله. يا رسول الله انا بحب بغيضه، مغيث ياسر بن اوصف قال يا رسول الله احب بغيضه، قال له تزوج اتجوز، قال له ده مراتي. طب خلاص مراتك محمودان محلول، قال لا بس انا كنت عبد وهي اما، وبعدين هي وعتقه سبقت هي حره وانا عبد، فكده انا العقد اتفسخ. طب هنعمل ايه؟ خلاص اتجوزها تاني يعني، عرض عليها ان هي تفضل مكمله. فراح عرض عليها فقال له طب انا مش عارف اكمل، مش عارف اعرض عليها تشفع لي؟ فانا اصلا مش شفع لك. فانا اصلا يروح لها يقول لها يا بريضه، وكانت اما اعتقدها ام مين؟ عائشه، يعني اللي اشتراها اصلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم واللي اعتقد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا بريضه ان مغيث يحبك، هو جوزك يعني مش حاجه يعني. فقالت لا حاجه لي فيه، قالت لها انا ما عادش عايز اتجوز بقى، ده حب بقى خلاص، انا بقيت حر، انا مش عايز، مش هروح، مش هرجع تاني للعبوديه خلاص، انا بقيت حر. عمليه واقعيه بسيطه. فقال يعني تفكرني. فقالت يا رسول الله هذا امر، قالت له هو ده شرع؟ لو هو امر انا هعمله، سمعنا وطعنا. لو الامر لي انا مش عايز، يعني لو امرك انا موافق. قال انما انا شافع. قال لا انا مش مامورك ولا حاجه، امر ليك بحريتك الخاصه اختاري، لكن انا بشفع. الراجل يعني مقطع نفسه ويبكي ويحب ان يراجع، او يحب ان انت تكوني زوجه له، وانت بيدي حره، ولكن الخيار الشرع اعطاك الخيار. فقلت له لا انا مش عايز. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له هي مش لا راح بقى قتلها ولا راح قتل نفسه ولا حاجه، خلاص هعمل ايه يعني؟ الموضوع بقى ما عادش عاد طول النهار وطول الليل وماشي بقى في الشقه، خلاص هي مش متاحه يعني، الجواز هتاخد معانا. فحياه الصحابه فيها واقعيه، فيها بساطه، وفي نفس الوقت فيها قوة الدين وعمق الدين، إن الناس ضحت فعلا، إن الناس امتثلت الأمر فعلا، والناس لما كان عندها مشكلة كان عندها صراحة في مواجهة المشاكل، ما كانش بيدفن نفسه في الماضي، ما كانش بيدعي أشياء ليست له، كان بكل بساطة بيتعامل، وكان بكل قوة وعملية بيسأل، ولما تسأل عارفين يقول لك وجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة، يعني في دم بينزل عند المرأة اسمه دم الحيض، وبعدين في دم بينزل استحاضة، يعني المرأة زي عندها نزيف ده مرض فبتنزف، فقال لها خلاص توضئي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، الدم الحيض ما ينفعش تصلي معاه، الصلاة مرفوعة في الحيض، لكن في الاستحاضة ده نزيف، فقال لها خلاص لو في نزيف مجرد بس ان انت تغتسلي. فالست راحت تغتسل وقال شق ذلك عليه، فقال رسول الله الامر شاق، الامر الشاق، قالت انا مش عارف اصلي كده، هصلي هغتسل 5 مرات في اليوم، يعني انا هغتسل الفجر واغتسل الظهر واغتسل العصر واغتسل المغرب واغتسل العشاء، صعب عليا. فقال لا خلاص اغتسل الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. فمذاكره سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعطيك بعد في الدين، بتعطيك فهم للدين، بتعطيك ابعاد حقيقيه عمليه في التعامل مع الشرع، مختلفه تماما عن ان انت بتتعامل مع الدين على انه قواعد، حلال حرام، يجوز لا يجوز، ينفع ما ينفعش، في قولين يعني، في فرق انك انت تبقى فاهم من كيف تعامل هؤلاء مع الوحي، كيف تعاطوا الوحي، كيف عالجوا الوحي، كيف نفذوا الوحي، كيف تعاملوا مع الوحي بمرونه وقوه، وكيف ان هم بيتعاملوا مع الوحي بالقواعد. الامر مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف. تعالوا بقى النهارده نتذاكر سيره رجل من حمله القران اسمه سالم. سالم ده كان عبد فارسي، وهذا الرجل بيع في عده اراضي حتى وصل الى مكه، وبعدين لما وصل مكة كان عبد عند امرأة وجدته صالح. يعني عارفين في ناس كده تحس ان هي ايه خمل حلو مطيع مؤدب هادئ خدوم بزول للناس. فقلت لك سالم ده شكله كده راجل ايه شكله مسالم. انا اعتقت سالم فاعتق سالم قبل الاسلام ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين شاف واحد اسمه ابو حذيفة. ابو حذيفة ده ابن عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش وده من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. يعني ابو حذيفة كان اخو الوليد لهم اخت كمان اسمها هند بنت عتبة اللي هي ام مين ام معاويه النبي سفيان. فكان نسيب ابو سفيان ابو حذيفه ابن عتبة بن ربيعه. ابو حذيفه شاف سالم وهو حر فاخذه وبدأ يتعامل معاه. حس ان هو شاب كده في بداية حياته مؤدب ويعني صاحب عشرة طيبة فتبناه. قال له بقول لك يا سالم انت ما ينفعش تبقى ايه تبقى ملكش اب كده جاي من فارس وقاعد هنا ملكش حد. انا اعتبرني ابوك يا ابني. وكانوا زمان يتبنوا يعني ممكن يدعو الرجل الى ابيه في التبني. فيعني سالم ده بقى اسمه سالم ابن ابي حذيفه. هو ابوه اصلا ما اسمهش ابو حذيفه ولا حاجه. هو ابو حذيفه ده اللي هو ابن عتبه بن ربيعه تبنى سالم. الكلام ده قبل الدين اصلا قبل ما النبي اصلا يبعث اصلا. فكان يسمى سالم ابن ابي حذيفه او سالم مولى ابي حذيفه. وكان في مكه الحياة قبائل. فأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة حب يكرم سالم فشفع عند الوليد وقال له بقول لك ايه سالم ده ابني جوزه بنتك يبقى بنت اخوه مباشرة عشان ايه عشان يكرمه. فتزوج سالم من آل ربيعة تزوج من بنت ايه بنت اخي ابو حذيفه ابن عتبه بن ربيعه. وبعدين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام عدل الاسلام على كل الناس. عدل الاسلام الاول على الصحابه المقربين وبعد كده عدل الاسلام على باقي الاصحاب. وكانت دعوه النبي عليه السلام دعوه واضحه سهله. عارف انت النهارده عشان تدعو واحد يقول لك ايه؟ هقول لكم بقى قصه. يقول لك لا ما ينفعش تكلمه مباشره. تقول له ليه ما ينفعش؟ يقول لك لا لازم الاول تحبه وهو يحبك وتعزمه بقى وتخرجه وتفسحه وتعمل يا عم انت بتقول ايه. وبعد بقى ما يحبني يعمل ايه؟ ادعوه بقى. لا والله كان انت كل واحد عشان تدعوه تقعد تحبه ويحبك وتخرجه وتفسحه وتاكله وتشربه. يعني انما اصلا عرض نفسه على الناس عرض الدين على الناس. ما عملش بقى ماتش لابو جهل وقعد لابو لهب ونفسح عتبة. خلاص هو عرض انا رسول الله وجاي ادعوكم للاسلام. وهو علي ان يحدد موقفه وعلي ان يختار لنفسه ما يشاء. ودي نقطة مهمة فاصلة ان دعوة الاسلام هي دعوة تخاطب ارادة الناس مش بتخاطب مشاعر. يعني مش تعالى معايا عشان خاطري. لا تعالى معايا عشان نفسك. مش تعالى معايا عشان بس ايه هبقى انا مبسوط. لا مش هبقى مبسوط لو انت جيت. انا هبقى مبسوط لما تسجد لله مش تسجد عشان خاطر صاحبك. وده خلل في الدعوه حقيقه. ان من مبادئ دعوه النبي اصلا وضوح. زي كده احيانا تلاقي واحد ايه يقول لك والله العظيم ما قعدت مصلي في الجامع ليه؟ عارف ليه؟ عشان دايما صاحبه دايما صاحبه اللي قال له تعالى صلي. هو انت بتصليه ان شاء الله ما جيت يعني. لو انت متخيل ان انت جاي تصلي عشان فلان ما تجيش اصلا. هو فلان لا يستحق انك تصلي لاجله. هو هتتخيل انك انت هتصلي عشان واحد ولا هتقدم ربنا عشان واحد ولا هتزكي عشان واحد ولا تصوم عشان واحد ولا تكتب قرآن عشان واحد. لا لا لا تفعل ذلك لاحد. لا يستحق قلبك الا الله. يعني اوعى تتخيل انك انت تعمل عمل لغير الله. لا تفعلها. اذا هتعمل عمل لله اعمله. لو تعمل عمل عشان فلان يقول مش لازم فلان يقول. فهنا كانت نقطة مهمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على أصحابه على الناس على القبائل اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش. فالناس حددت موقف. فجأة بقى طلع الصديق أبو بكر صديق وفجأة طلع أبو جهل. الناس اختارت كل واحد اختار وحر. هو الكلام بيتقال ويبين ويوضح ويشرح وبعد ذلك كل إنسان يختار نفسه ما يشاء. أنت شايف نفسك عايز كده اختار نفسك أنت حر. وعند الله سيتقابل الجميع يوم الجمع. فبلاش ان انت وانت بتتمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تختار اختيار غير اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم. انا اصلا على نفسه على عدوة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عدوة وحذيفة بن عتبة. اسلم ابو حذيفة ورفض الوليد الاسلام ورفض عتبة بن ربيعة الإسلام ورفض شيبة بن ربيعة الإسلام. فبقى العيلة فيها إيه؟ فيها مشكلة. في واحد اسمه صهيل بن عمرو ده أيضا كان من كبار قريش وكانت بنته اسمها سهلة كانت متجوزة أبو حذيفة. أسلمت سهلة ورفض إسلام صهيل. فبقى العيلة الكبيرة اللي هو كبار القوم عارفين أغنياء القوم الملأ الكبار ولادهم الاثنين بن ابن عتبة بن ربيعة أسلم اللي هو أبو حذيفة وبنت سهيل بن عمرو أسلمت اللي هي سهلة وهم الاثنين متجوزين شباب متجوزين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم والكبار رافضين. والكبار مش بس رافضين ده رافضين وبيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل طريق. فاشتد الإيذاء عليهم. ليه؟ لأن دول أولاد الكبار يعني ترمقهم مكة بالأبصار. يعني شباب مكة عينهم على أبو حذيفة بن عتبة وعينهم على سهيلة بنت سهل. عارف لما يبقى مثلا ابن وزير ده مش حاجة قليلة. ده أولئك أبناء لكبار القوم. المهم أبو حذيفة وسهلة أسلموا. وبعدين أبوه أبو أبو أبو حذيفة اللي هو عتبة بن ربيعة آذاه. بدأ بقى يحصل نوع من أنواع التعذيب والإيذاء والضغط النفسي والتجريح. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم إيه؟ إن هم يهاجروا. فهاجروا إلى الحبشة. هاجر أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهاجرت معه زوجته سهلة بن سهيل بن عمرو. وفرارا من أهل مكة ومن تعذيب أهل مكة لهم. ولكن كان هناك مشكلة. سالم هنعمل إيه في سالم؟ سالم ابن أبو حذيفة. طيب هل يتركه؟ هل يجي معاه؟ فعرض عليه قال له تعالى أنا هاجر الحبشة تعالى معايا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا إن إحنا نهاجر. قال له لا أنا هقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم أسمع القرآن. قال له أنا بحب القرآن وأحب أسمع القرآن سيبني. خد بالك أنا بكلمك على ناس أول مرة في حياتها تسمع القرآن. يعني إحنا بنعم ربنا علينا إحنا تولدنا مسلمين وتولدنا عرب وبنفهم لغة العرب ولما بيقرأ القرآن قدامنا اتولدنا في بيوت بتشغل إذاعة القرآن الكريم. اتولدنا في شوارع فيها مساجد. الصحابة اتولدوا في أماكن ما فيش فيها قرآن أصلا. أبو حذيفة وسالم كانوا يحبون أن يجلسوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نوع أصلا مجلسه كان مجلس بسيط. كان مجلس إنه أسلم ينزل عليه الوحي يعلمهم الآيات التي نزلت عليه أو يتلوها عليه ويحفظهم أو يشرحها له. يعني كان مجلس كله خير وبركة. سالم رفض أنه يهاجر مع أبي حذيفة وظل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء، وكان صوته جميل وحفظ كثير من آيات القرآن، حفظ معظم القرآن وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ربط أم المؤمنين عائشة يوما تقول تأخرت يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم، دول مرة كنت ماشي العشاء صليت العشاء وبعدين أنا المفروض أروح البيت فأنا تأخرت. إيه اللي أخرها؟ فيقول فلما تأخرت سألني النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ عادي زوج بيسأل زوجته كنت فين؟ فقالت يا رسول الله لقد سمعت رجلا من أصحابك يتلو القرآن ما سمعت أحد مثله. قلت له شوف أنا سمعت صوت يقرأ القرآن صوت غريب. فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل فينا مثل هذا. وكان الصحابة كانوا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ القرآن ويستمعون له كما قال عمر لأبي موسى زكينا ربنا. يعني كانوا لما يتجمعوا الصحابة يقول واحد إيه اقرأ، مش قراءة جماعية، مش جايبين طبلة ورق في المسجد ويغنوا، لا لا لا اقرأ. فالراجل يقرأ والصحابة يستمعون كأن على رؤوسهم الطيب. دي من الحاجات المهجورة، يعني ما عادش الوقت تلاقي حد، ما عادش تلاقي الوقت الناس اتجمعت وتلاقي واحد صوته حلو فتقول يقول له اقرأ فيجلس يقرأ. مش في بيتم، يعني هو مش قاعدين عشان بيتم، هو قاعدين مجلس قراءة زي مجلس علم كده، مجلس واحد يقرأ القرآن والناس تستمع. فأم أمين عائشة بتقول تأخرت لأني سمعت رجلا من أصحابك يقرأ القرآن لم أسمع أحد يقرأ مثل هذا الرجل. فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة. سالم ده كان صوته ندي بالقرآن. سالم رفض أن يهاجر مع من هاجر إلى الحبشة، رفض سالم أن يهاجر مع من هاجر إلى الحبشة ليسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حفظ القرآن، كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وكان من أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صوته طيب جميل، صوته يعني يشعر بالآيات. ولا يخفى أن الإمام إذا صوته طيب وأن هو مستشعر الآيات أن الناس بتفهم الآيات. يعني اللي سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي سمع القرآن من أحد الناس اللي ممكن لا يحسن قراءة القرآن. أن سالم سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه غضا، سالم أسلم اختيارا، وأبو حذيفة أسلمت اختيارا، وسهل أسلمت اختيارا، ولما أسلموا عرضوا لأنواع التعذيب، ابتلوا. ربنا بيقول أحسب الناس أن يتقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مادام أنت اخترت اختيار لازم ليه تمتحن فيه، فامتحنوا فيه وثبتوا. هذه الناس الحبشة وسالم قاعد. ليه قاعد؟ بيحب القرآن، مش قادر يتركه. لدرجة ان بعد الهجرة، بعد ما الصحابة بقى رجعوا من الحبشة وبعد بدأ يشتد الإزاء مرة أخرى وحصل المقاطعة والصحابة دخلوا في شعب أبي طالب، وبعد كده حصل إنما السلام بدأ يخرج بره مكة يعرض نفسه على القبائل، وبعد كده الناس رفضت، وبعد كده ربنا أذن لإنما السلام بالهجرة. كان من الناس اللي هاجرت في الأول مين؟ كل الصحابة هاجروا في الأول وبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. لما راحوا قباء الصحابة لما راحوا كلهم نزلوا في بني عمرو بن عوف منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان بيصلي بيهم في بني عمرو بن عوف؟ خد بالك بقى، فيهم ابو عبيده بن الجراح، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم طلحه بن عبيد الله، فيهم مسعود بن عفان، فيهم عدد كبير من الصحابه، كانوا الزبير بن العوام، عدد كبير من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجود كان بيصلي بهم امام سالم. مولى أبي حذيفة. يقول ابن عمر وكان قبل الهجرة كان سالم يصلي بالناس في كماء إمام يصلي بكبار الصحابة. طب معلش طب ما هو سالم مولى وهم كان عندهم موضوع القبيلة ده المولى ده يعني له ملوش ثمن قوي يعني مين نقعد مع المولى اللي يصلي الكبير ولا يصلي المولى اللي يصلي الحضر ولا يصلي العبد يصلي الحضر. لكن هو القرآن ان هذا الكتاب يرفع الله به اقوام ويضع به اخرين ان القرآن نفسه معيار القرآن فرقان. فكان نسال المولى ابي حذيفة كان من المهر والقرآن حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ القرآن من أربعة منهم قال ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة. ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان يا جماعة لو انتوا عايزين تعلموا القرآن انا بعتمد سالم. سالم كان حافظ كان متقن كان صاحب صوت نبي وكان صاحب اعمال صالحة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشاهده يعني كل المشاهد لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان أكبر اختبار عند سالم اختبار أنه يفارق الرجل الذي تبناه. دايما الإنسان بيرتبط نفسيا بحد بعينه يعني كل واحد فينا هتلاقيه مرتبط واحد مرتبط بالعيلة واحد مرتبط بالزوجة والأهل واحد مرتبط بأبوه وأمه واحد مرتبط بصحبة معينة بشغل معين. قرار انك تنتقل من مكان لمكان رغم ان انت مرتبط نفسيا بناس معينة قرار صعب. سالم لما تبناه ابو حذيفة كان بالنسبة له خلاص ده حياته ابوه وبعدين ابوه تبناه وانفق عليه وجوزه وجوزه واحدة حسيبة نسيبة وكان له مكانة في وسط قريش ده سالم مولى ابي حذيفة. وبعدين لما تحط قدامه اختيار هل يختار سالم النبي صلى الله عليه وسلم او يختار ابا حذيفة لو انت مكانه تختار مين؟ لو انت مكانه قدامك انك انت تبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم او انك انت تبقى مع احبابك. احنا نفس الاختيار ده بيعرض علينا يعني كثيرا ان احيانا احنا بنحب نطيع ربنا في الجماعة لكن ما نعرفش نطيع ربنا في الانفراد. يعني طول ما احنا في الجامعة نطيع ربنا سوا يلا نصلي يا جماعة يلا تيجي نحضر الدرس يلا تيجي النهاردة نفطر صايمين مع بعض يلا. لا شك ان الجماعة مؤثرة بس يفرق انها مؤثرة زيادة ونقصان فرق انها مؤثرة وجودا وعدما. يعني خلينا الجماعة دي مؤثرة زيادة ونقصان بلاش تبقى مؤثرة وجودا وعدما. يعني وجودا وعدما يعني انا مش مصلي الا اذا كان اصحابي موجودين وفهم ان انا لا انا هصلي اصحابي موجودين او مش موجودين بس انا ممكن لو الصحبة الصالحة موجودة انا ايه هقعان فممكن بدل ما قلت اصلي اكتر اصلي عدد معين اصلي ايه زيادة مش عشانهم مش بصلي ديهم انما طبيعي الانسان لما بيجد صحبة تعينه بينطلق. ففي فرق ان الصحبة تؤثر فيك ان انت مش هتطيع ربنا الا بالصحبة وفرق ان الصحبة مؤثرة فيك بس انت ايه اخترت اختيار ربنا اخترت انك هتطيع ربنا حتى لو هتمشي وحيدا. بس لا شك ان اللي بيمشي وحيد بيبقى ماشي بطيء لانه على قده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجل الواحد فيما اشتقت لاحبابي قال احنا احبابه قال انتم اصحابي احبابي الذين ياتوا من بعدي اجل الواحد فيهم باجل خمسين منكم. قالوا يا رسول الله اجل الواحد فيهم باجل خمسين منهم قال بل اجل الواحد فيهم باجل خمسين منكم. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال لانهم لا يجدون على الخير اعوانا لانه لعيني وحيد ماشي وحيد في طريقه. اما انتم لا انتم شايفيني معاكم. وهل هناك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت ممكن في الحياه هي هؤلاء عانوا بلاءات شديده لكن كانت معهم نعمه عظيمه اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا بمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين. فيقول له ليه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ يعني هل فاطمة أفضل ولا خديجة؟ وهل فاطمة أفضل ولا عائشة؟ فيقول له أفضل عند الله. ما عندناش نص يقول التفضيل المطلق، وإن كان يحمل بعض التفضيلات الخاصة في بعض الأشياء، فلان أفضل من فلان في شيء معين، فلان أفضل من فلان في شيء معين، ولا يقتضي التفضيل ليه؟ إن أنا أقول إن فلان في الدرجة أعلى من درجة في الجنة، لا دي لازم، أنا مش أنا اللي بدخل الجنة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمنا من دخل الجنة أعلى ممن. فيقول له طب ليه فاطمة إنما صنف على سيدة نساء العالمين؟ يقولوا لأن فاطمة صبرت على مصاب لم يصبر عليه أحد. يعني أم فاطمة خديجة بنت خويلد، وخديجة نما صنف على رش خديجة ببيت من قصب لا سخر فيه ولا نصب، وخديجة في الجنة وقال إن جبريل يقيك السلام. ومع ذلك يقولوا إن فاطمة صبرت على موت النبي صلى الله عليه وسلم، صبرت على موت خديجة أمها، وصبرت على موت إخوتها، ثم صبرت على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم مصاب، فكانت بهذا المصاب سيدة نساء العالمين. إن وجود النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة كبير. يعني أوعى تضع النبي صلى الله عليه وسلم مقامه زي مقام أي أحد. اتكلمنا بكده في الموضوع ده، ان يا جماعه يعني احنا نقول لك لا النبي عصا لو وجوده مؤثر، يا جماعه وجود النبي عصا مش مؤثر، وجود النبي عصا مغير مختلف صلى الله عليه وسلم. فهي النبي عصا بيقول لهم لانهم لا يجدون على الخير اعوانا، لما انتم تجدون على الخير اعوانا. سلم مولى ابي حذيفه اختار النبي صلى الله عليه وسلم على ابي حذيفه، وكان شديد الحب لأبي حذيفة، كان بيحبه جدا. ليه؟ لأنه صاحب نعمة عليه. ودايما الإنسان الكريم اللي بينظر إلى صاحب النعمة دي عليه، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردت. يعني إيه ملكته تمردت؟ الكريم لما أنت بتديله نعمة بيفضل طول عمره يقول لك ده تاني نعمة، هو مش عشان أنت نعمتك مهمة، لما عشان هو كبير. اما التاني بياكل وينكل، عملت لي ايه اصلا؟ تمردا. ففي واحد يحفظ النعمه، وفي واحد يجحد النعمه. الكفار جحده، يجحدون نعمه الله، والمؤمنين يشكرون نعمه الله. اصل الايمان شكر، الحمد لله تملأ الميزان، انك تعرف الله فضل، انك تعرف نعمة الله على الخلق. سالم اتحط قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، واتحط قدامه صاحب النعمة عليه ابو حذيفة، فاختار سالم النبي صلى الله عليه وسلم، واختار القرآن، ورفع الله بهذا الاختيار. عمرك ما تختار اختيار لله الا ربنا يعطيك فيه. ده مضطرد ولا ممكن يخلف؟ يعني القاعدة دي ممكن تخلف مرة؟ أبدا، عمرها ما تخلف. عمرك ما تختار ربنا سبحانه وتعالى إلا ربنا يعطيك ويرضيك عاجلا وأجلا. اختيار الدين واختيار انك انت تختار حاجة تقربك من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت فيها شدة على نفسك، أو فيها نوع من أنواع فطام نفسك، أو فيها نوع من أنواع منع نفسك من شيء بتحبه، ده إحنا محتاجين له دائما، ده اسمه المجاهدة. سالم اختار إن هو يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب إلى أبي حذيفة، ولا يذهب إلى مع أبي حذيفة إلى الحبشة، وحفظ في هذه الفترة القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع منه القرآن، وكما ذكرت لكم أن أمي عائشة كانت تسمع منه القرآن، وينفع أن الناس تسمع القرآن. يعني انا قعدت افكر كده هي ازاي سمعت القران يعني هو بيقرا في الشارع يعني هو قاعد في بيتهم مثلا بيقرا ولا هو كان وصوته عالي مثلا فهي معديه في الشارع لقيته ولا كان بيقرا في المسجد ما هي هو عايشه كانت بتسكن في الحجره في الحجرات الحجره حجره اللي هو بيتها يعني كان يعني زي حجه في المسجد يعني بينها وبين المسجد بينها وبين المنبر مسافه بسيطه خالص هو كان بيقرا في المسجد بصوت عالي يعني كانت العشاء تنتهي وهو يقعد يقرا القران ويقرا ويقرا براحته اما مش بيدخلوش على بعض ولا حاجه يعني هو كان بيقرا وصوته نادي والصحابه كانوا يستمعون هي سمعته ينفع ست تسمع الراجل ينفع ست تسمع الراجل زي ولا ايه ولا كده حرام ولا ايه يعني ينفع تسمع صوت الراجل مش عارف ولا حاجه ولا صوت المراه عارف عادي ممكن ست تسمع صوت الكلام اللي جاي من وراء الحجاب من وراء الحجاب يعني مش هتقعد معاهم لكن هي لما استمعت القران هنا نقطه ان في ناس يا جماعه لها القران له تاثير في قلوبها لدرجه ان هو لما بتسمع القران بتقف حرفيا تاخرت عن بيتها عن زوجها لتستمع الايات امتى انت هتعمل ده يعني انت لو انت معدي كده ولقيت صوت راديو شغال مثلا الشيخ الحصري او الشيخ محمد رفعت شغال او الشيخ المنشاوي او حد انت بصوته بالقران يحرك قلبك تقف مش عارف عندي استنى بس استنى هنسمع وممكن نتاخر عن مصلحتنا عن عن عن مشوار كنا بنعمله هنسمع القران عباده اسمها عباده الاستماع اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الآية لما تنزل محتاجين نستمع سالم كان من هؤلاء الذين يوترون القرآن بصوت النبي وكان معروف وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحب القرآن حتى إنه في يوم من الأيام حصل زي في يعني ربنا يعزنا يعني يعافينا وإياكم في زلازل دلوقتي وعصير وبلاءات شديدة حدث يوما في المدينة فزع كبير فكل واحد من الصحابة ذهب إلى قالوا إذا في حرب في جيش أغار وهم كانوا متعودين على صوت ان فجأة تلاقي صوت عالي وفي يقولك على طول يبقى في قبيلة بتفيق على قبيلة فكل واحد فزع الى سلاحه ودب فيه نوع من انواع الفزع الجوع سالم عمل ايه وده كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عمرو بن العاص وعمرو بن العاص اصلا سنة 7 يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين فبيقول لما فزع الناس في المدينة ربقت سالم قال انا قلت ايه انا اشوف سالم يعمل ايه عمل ايه فلقيت سالم ذهب الى المسجد اخذ سيفه وذهب الى المسجد وجلس فيه يقرأ القرآن عارفين واحد مدور بالقرآن لدرجة ان هو لما حدث مصيبة عمل ايه؟ قعد في المسجد مسك المصحف وما كانش قايمين مصاحف مطبوعة قعد في المسجد يقرأ القرآن قال ففعلت مثله قعدت قلت بقى اعمل ايه؟ اعمل زي سالم انا هقرأ القرآن ايه؟ زي سالم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اسمه وبعد عن عمرو بن العاص قال كان فزعا للمدينة فأتيت على سالم مولى ابي حذيفة وهو محتم بحمائل سيفه فأخذت سيفي فاحتويت بحمائله وجلس سالم في المسجد قل لي لما حصل الفزع سالم راح قعد في المسجد أخذ سيف وقعد في المسجد فمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لما حصل الفزع نوع السلام كان يقولون كنا إذا اشتد الوطيس احتوينا برسول الله فلما حصل فزع هنسأل مين؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله نعمل ايه؟ نروح فين؟ فقال: يا ايها الناس، الا كان مفزعكم الى الله والى رسوله؟ الا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ قال الصحابه: هو انتوا ليه طلعتوا تجوا يمين وشمال؟ اعملوا زي سالم، اعملوا زي عمرو بن العاص. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بانهم من اهل الايمان. احيانا تلاقي واحد بيشتم سيدنا عمرو بن العاص، قلت له: يا عم يا صل لسانك، لا تسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو انفق احدكم مثل احد ذهب على ان يبلغ مد احدهم ولا نصيف. ان هذا رجل مؤمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان، قال: اسلم الناس وامن عمرو رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه: اعملوا في وقت الشدائد زي ما سالم عمل. وقت الشدائد اعملوا ايه؟ اقعدوا في المسجد، صلوا كالقران، اعبدوا ربكم. طيب ما ممكن يحصل مصيبه، ماشي، ما هو عسيف، هو ما قالكش وساب سيفه في وجهه، هو عسيف وينفع يخش بسلاح المسجد؟ ينفع يخش بسلاح المسجد؟ كان عادي هو احتمى سيفه. ينفع احتمى سيفه، كان محتمل بحمائل سيفه، فاخذت سيفي فاحتميت بحمائلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا كان مزعكم الى الله والى رسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال للصحابه: لما يكون في وقت فزع الجو الى الله، لان وقت الفزع انت ممكن يحصل مصيبه، انت ممكن تموت في لحظه، هي موت على طاعه. في نفس الوقت انت محتاج بصيره، محتاج تفهم هو في ايه، محتاج ربنا، محتاج دعاء، محتاج سداد، محتاج افتقار، محتاج حمايه. ان احنا دايما لو بيحصل عليا فزع بنعمل ايه؟ بنمسك التليفون، صح ولا انا بقول لك شوف لي اي معرفه؟ يعني وقت ما بيحصل فزع كل واحد بيبحث عن معارفه. فهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا كان مفزعكم الى الله ورسوله؟ قال لهم لما يكون بعد كده في فزع تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكم هتعملوا ايه؟ الا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان اللي هم سالم مولى وعمرو بن العاص، لما جلسوا في المسجد اخذوا سيفهم وجلسوا في المسجد يقرؤون القران. سالم هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بالناس، كان هو وظيفته ايه؟ معلم القرآن. ودي وظيفة مهمة جميلة عظيمة. كان سالم يعلم الناس القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة. عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو عايز حد يقرأ القرآن أنا هعمل حلقات، روح لفلان، فلان ده أنا اعتمدته يحفظك. وان شاء الله تاتي معانا سيره ابن مسعود وكيف كان ابن مسعود ماهر بالقران. مرت الايام وسالم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الاحزاب وغزوه خيبر والحديبيه وفتح مكه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد. وبعدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سالم معروف انه سالم مولى ابي حذيفه، بتاع ايه؟ القران، اللي هو صوته نديه يقرا القران يصلي بالناس القران يعلم الناس القران. وكانوا يعلمون القران على منهج، كان عندهم مدرسه قران. حد عارف منهج المدرسه كان ايه؟ هم يحفظوا ايه قبل ايه؟ 10 ايام. كانوا يحفظون 10 10، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها. ده منهج، يعني ده طريقة في التعليم، دي طريقة اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الدين، انه بيعلموا علم وعمل، مش بيعلموا علم الاول وبعد كده عمل في الاخر، لا لا لا، الايات انت بتحفظها تعمل بيها. وكان ضابط الحفظ العمل، كنا لا نجاوزها حتى نعمل بها. يعني مش الصبح تجيب 10 ايات وبالليل تجيب 10 ايات ده اقول له احفظ ال 10 ايات وايه واعمل بيها. ليه؟ لان القران نزل ليحقق نزل ليعمل به، لم ينزل القران ليه ليتلى فقط تلاوه تغانيم، انما نزل ليعمل به. قال كنا نحفظ القران عشرا عشرا وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. يبقى العلم المحمود في الوحي هو علم ايه؟ العلم العمل. العلم المذموم في الوحي هو علم ايه؟ العلم بدون عمل. ربنا غضب على اليهود يسموهم المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم دول؟ اليهود. المغضوب عليهم ليه؟ ليه غضب الله عليهم؟ لأنهم عالموا ولم يعملوا. إنه كان عنده علم مش ما عندوش معلومات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم ليس بكثرة المعلومات، العلم في الشرع المحمود في الشرع ليس بكثرة المعلومات، إنما بالعمل بهذه المعلومات بهذا العلم. سالم تعلم وكان يعلم كما علمه أصحابه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيعلم الناس عشان عشان تعالى احفظ العشر آيات يقراها عليه يتلوها يحفظها له يقول له ورايا الآيات دي معناها كذا، وهم كانوا لغتهم سهلة وكانوا بيحفظوا القرآن ليعملوا به، فكان يحفظ الآيات ويعمل بيها. الآيات بتتكلم عن فكرة معينة بتصحح اعتقاد معين بيصححه وينطلق في العمل بناء على الاعتقاد الجديد. الآيات بتتكلم في حكم شرعي معين بيعمل به، بتتكلم في زكاة، بتتكلم في صيام، بتتكلم في حلال، بتتكلم في حرام، بتتكلم في علاقات زوجية، بتتكلم في طلاق، بتتكلم في تجارة، في بيع، في علاقة بين الناس. الآيات بتنزل هم يعملوا بها. فحقق الوحي، حقق يعني ايه؟ يعني أصبح واقعا في حياة الناس. سالم ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواد المدرسة، مدرسة تعليم القرآن، يعني كتاتيب القرآن التي نشأت في واقع النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها أناس علمهم النبي صلى الله عليه وسلم منهج تحفيظ القرآن. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق، وكان وقتها في أزمات، حصل حروب جدا وحصل منع للزكاة، وقبائل العرب تكلمت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابد من الجهاد. فخرج سالم مجاهدا في سبيل الله، وتتحكم أن أبو بكر الصديق خلى سالم حامل الراية في معركة من أكبر معارك الإسلام، معركة اليمامة اللي هي أمام سليمة الكذاب. يعني واحد مدعي نبوة وأبو بكر الصديق لإدراكه أن سالم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاه هو إيه؟ حامل الراية. كانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس، وقاتلت بنو حنيفة اللي هم قوم مسيلمة الكذاب قتالا شرسا، قتالا لم يعهد مثله، وجعلت الصحابة يتواصون ويقولون يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. الإنسان لما يصاب بالسحر يعمل إيه؟ اقرأ البقرة، إنها لا تستطيع عليه البطلة، اقرأ البقرة كل يوم. أصل فيه سحر، أصل سحر، أصل السحر، يا عم اقرأ البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيع أهل البطلة، في السحر هيعرف يستطيع أن سحره يصلك وأنت تقرأ البقرة وتحافظ عليها دائما. فقال كذا بقى الصحابة طبعا هم منتظرين أن يبقى حامل لجاية مين؟ يعني زبون العواب علي بن ابي طالب خادم الوليد، يعني حد ايه؟ لكن سالم ده بتاع القران، ده يا عم ده شيخ في المسجد هيمسك رايه جهاد، ده احنا بص النهارده يعني ايه خايفين منه. فقالوا يا سالم انا نخاف، احنا في قتال، معركه شديده، وانت راجل يعني بتعرف تحفظ القران وبتعرف تقعد مع الشباب وتقعد مع الكبار وتعلمهم، لكن ده مساله صعبه، مساله شديده. فحفر سالم لنفسه حفرة وكفل نفسه فيها وقال بئس حامل قرآني أنا إن أوتيت من قبلي. قال لهم بصوا يعني أنتم متخيلين أنا بحفظ القرآن وبعلم القرآن وأنا مش هعمل بيه. بئس حامل قرآني أنا إن أوتيت من قبلي. قال لهم بصوا لو الموضوع عندنا ما تقلقوش أنا داخل أموت. كفن نفسه ولبس كفن إنه رايح رايح رايح مش راجع. وبالفعل هو ذهب ولم يرجع وتكفن وظل ثابت ابن قيس اللي هو حامل والأنصار في مكانه حتى قتل. فقالوا نخشى أن نقتل من قبلك يا سالم. فقال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت من قبلي. وقال زيد بن الخطاب أيها الناس عبوا على أدراسكم وضربوا في عدوكم وامضوا قدما والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمهم بحجتي. فقتل شهيدا. وقال أبو حذيفة اللي هو بقى كان متبني سالم يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعل. بيقول لي أبو حذيفة بيوصي سالم بيقول لهم يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال إن القرآن يحتاج إلى عمل. لو شاء الله أن يشع القرآن في السماء مكتوب على السحاب لفعل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ في الصدور يقوم به رجال. يعني لو أنت متخيل إن الحق ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن ينصره لأنه لن ينتصر أبدا، الله غالب على أمره، لكن الله أراد أن يكون الأمر سجال فيه تداول فيه بلاء إن كل إنسان يتحمل الحق قدر ما يستطيع. فسالم هنا بيقولوا احنا خايفين من احنا نؤتى من قبل. قال لهم لا لا ما تخافوش. وابو حذيفة وهو شايف سالم أصحاب الرواية ده لو سقط الرواية سقط الحرب خلصت. فقال يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. أما سالم رضي الله عنه فأخذ الله الرواية وأمسكها واشتدت الحرب حتى قطعت يده. فتناول الرواية بشماله فقطعت ثم اعتنق اللواء وهو يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم على أعقابكم. وقتل سالم في هذه المعركة وقتل أبو حذيفة في هذه المعركة. في آخر لحظة من لحظات المعركة الصحابة بتفقدوا بعض كده فلقوا سالم راسه على رجل أبي حذيفة وعاش عمره قريب منه. ولما جاءت المعركة واشتد الوطيس هما الاثنين ظلوا يقاتلوا حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة مقبلين غير متبرين. عمر بعد موت سالم وبعد موت حذيفة وبعد موت الصديق وتولى عمر الخلافة. وبعدين في يوم من الأيام الصحابة بيقولوا تمنوا وبها أخدم. فكل صحابي بيقول والله أنا نفسي أمنية. لو تلك قل لي أمنيتك يا محمود تقول إيه نفسك في إيه هذه مع بعض كده قل له قل لي كده نفسك في إيه. كل واحد يقول نفسه في نفسه فيه. فقال يا رجل أتمنى أن يكون لي ذهب أنفقه في سبيل الله. والتاني قال له أتمنى أن يكون لي ثمر جد أنفقه في سبيل. كلهم يتمنوا الإنفاق. فقال عمر وأنا أتمنى رجال مثل أبي عبيدة عامر بن جراح وسالم بن أبي حذيفة. قال لهم وأنا نفسي يبقى معايا ناس تشيل دين زي الناس دي. عمر يدرك قيمة الرجال إن الرجال عملة نادرة. يعني سهل إنك تعمل مشروع، سهل إنك أنت تجيب فلوس عشان مشروع، لكن صعب إنك أنت تبني راجل، صعب إنك أنت يبقى معاك ناس تشيل دين. لذلك يقولوا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا كانت هذه المعجزة جمع الله له للنبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الناس الذين بذلوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى. تحكم كيف صنع الصديق، كيف صنع عمر، كيف صنع سالم، كيف صنع أبو عبيدة. ربنا قال ولا تصنع على عين، دي صناعة. صناعة ده يعني واحد يحط حاجة جنب حاجة لما تتصنع، انه واحد بيتكتب بيبنى بناء مبنى. الاسلام بناء، بني الاسلام على خمس، بناء بناه الله. كيف بنيت هذه القلوب، كيف صنعت هذه النفوس. ان يقولوا هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى جمع لهم هؤلاء، ان هؤلاء بذلوا بذل شديد. ذلك عمر يقولوا عمر كان متميز في فهم الناس. عمر لما يقولوا كل واحد لهم 100 قال لهم انا اتمنى رجال يحملون الدين، انه يفهم ان اقامه الدين تبنى على رجال. رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لي يا استغفر الله.